فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ورد من صفاتهم أنهم لا يسترقون، يقول هل ورد أنهم لا يرقون أيضا؟ لا، ورد أنه لا يرقون، لكن هذه غير ثابت وغير صحيح. بل يرقون لأن هذا من الإحسان إلى الناس، لكن لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية احتسابا للأجر والثواب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وأيضا استغنى عن الناس يسترقون، تطلب من غيرك الرقية، الأحسن تستغني عنه ولا تطلب منه شيئا، تدعو الله سبحانه وتعالى ترقي نفسك أنت. نعم.